أيش تطلق؟ تطلق نعم. ها؟ ما يترتب الحكم جاهل أو عالم. لا لا هذا يتعلق بالغير يترتب الحكم. نعم. كيف؟ لا هم هو قال نسي الغالب إنه ما يسمى محرم الغالب يعني لو كان إنسان نسيانه دلت القرينة على كذبه النسيان عذر على كل حال لكن قد تدل القرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان إنما لا يقول نسيت فشربت فنعرف إنه خمر لكن نسيت فشربت نسيت إن الخمر هو الذي في هذا الإناء وأنا أظنه في إناء ثاني يعني كان يعرف إنه في هذا الإناء لكن نسي نعم ها ده ايش ايه يقول نعم إيه ما بس ما هو بلسانه يقول براسه يومي نعم هارضا او نافله نعم بدون اكره نعم ما في شيء نعم اي خلف ما بعرف من باب الحرم واجبنا عليه فيما مضى نعم لكن يمكن ما حضر نعم لا كلمة عنده شبهة غير جاهل المحرم يعني مثلا لو فرضنا عام نشأ في هذا البلد وهذا البلد أعظم من هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاقا فهو معذور معذور نعم ها؟ ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك لكن قال إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي فهذا نعم هذا غير معذور لأن عنده شبهة أما إذا كان ما يدري ولا أحد بلغه إطلاقا ولا يعرف عن هذا الشيء الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ولا يكفي هذا كثيرا مرت علينا هذه المسألة وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين الأصول بين ما يسمونه أصولا وما يسمونه فروعا كله سواء نعم لا ما تقرأ كيف تعرف الخلاصة لا نقول الصوم لكن احنا ذكرنا ان هذا القول مو على اطلاق ان التطبيق يختلف هذا مثل لو فرضنا ان امرأة في محل بعيد ولا تعرف ان احكام شيء كالبادية وشبهة نقول هذه ما عليها شيء إيه؟ نعم ما نأمرها أبدا ما دام ما تدري وهل ما يدرون ولا شيء ما نأمرها يعني استفتت وأفتت اللزوم لا تستمع تستمع نعم ما عليه طلاق ما يقع طلاق هذا تمت المدة ناس طيب لو ان الرجل لك امر يستحل الثاني يبعد الثاني مثل ان يكون خدمه فريضه او نافله ومر احد افكاره وسال كيف حالك تستخدمه فيقول هل نقول أنه معذور بالنسيان من هذا الأمر؟ أم أنه يكون شاهد الذهن على الصلاة لحسن أن نقول صلاة الباقي؟ هو نعم، هو ربما يكون شاهد الذهن، ربما يكون شاذ الذهن، ما يعيد الصلاة. أيه، لكن ترى هذه الذي فرضتها يعني نادر في الوقوع. اللي يكثر وقوعه إنه أحيانًا يقول مثلًا يستأذن يقول تفضل، هذه كثر الوقوع. أو يقول مثلًا وين يا فلان يا فلان يعجله، ثم يقول هذا يبهاد مثلًا، هذه تقع كثير. أما بقي يقول كيف أنت في حالك وشلون تبي نصب لك فنجان شاهي ولا قهوة ولا، هذه بعيدة جدا. أجواب النساء ما في شيء أبد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم عادل. نعم كيف وشلون اللي صلب غير وضوء؟ يجب عليه الإعادة، يجب على الإعادة. إيه كلنا نعيد. ما في اجتهاد، يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد، لأنه يعني بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية. ها؟ إيه. ما على الشيء، ما على الشيء. ها؟ لأن ده فعل الواجب عليه. المجتهد فعل الواجب عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن في السفر مثلا، لو فرض انه اسكر هذه القبلة بدون اجتهاد او ليس هو من اهل الاجتهاد وصلى هكذا، ما فعله الإعادة. نعم. وشلون اجتهد بالوضوء؟ يعني فكر هو رضي الله وقال لي غير ان يتوضا، ثم بينه بقرينه اخرى. هذا اصل خطا، لأنه إذا أشكر عليه هل توضأ بعد الحدث أو لا، وجب عليه أن يتوضأ. أين؟ نعم محمد. المكره يمكن أن يقارن المكره بضعفه أو يحتمل أن يتغلب عليه. هو ذا مكره، هذا مكره أقول. هي خابر أقول، ما هو مكره ذا. جاء واحد ما شاء الله كبر البعير، وجاء الصبي ابو 7 سنين، وقال له اصحى لا تصلي، فعلا صليت افعل واترك. يقدر يكره هذا ولا لا؟ انت محمد، ها؟ يقدر ثابت والله، ياخذه بيده ويحطه يرميه بهنا. يكون معه مسدس يا شيخ، معه مسدس. لا هذا غير، مع سلاح. لا، هذا اللي يكره السلاح مو بالصبي هذا. نعم. أينما آدم، وليكن آدم هو آخر شيء، لأنه هو أول البشر، خلوه يصير سميه أول البشر، خلوه يصير آخر سؤال. نعم. إيش؟ إذا وعدت واحد وهو في جدة مثلا، وفي أثناء الصلاة يعني زحمة عليه بالتلفون، هل أرفع التلفون أقول الله أكبر؟ صحيح والله، سؤال وجيه هذا. لكن أنت تعلم أنه الذي في جدة، تعلم الذي في جدة، ولا ما انتظرته ما دام أنك محدد ساعة، ليش تصف الصلاة؟ لماذا لا تصلي؟ هو أن إذا كان نافلة، إذا كان نافلة فالأولى أن تكلمه وتستأنفها من جديد، لأن تعرف أن هذا يترتب عليه نفقة مالية أولى. فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه واستأنفها من جديد. إذا ها؟ بعد هذه زيادة، بعد تؤكد أنها إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة. ما تقولون في الفريضة؟ ربما هذه مهي بواردة، المهم يصلي فريضة، إما لأن الصلاة فاتت أو لمرض أو لغير ذلك. المهم هل نقول إنه لا يرد؟